اسمحوا لي كلمة صغيرة. كل سنة وانتم طيبين. سيداتي أنساتي وسادتي، اسمحوا لي هقدم لكم غنوة اثنين ثلاثة زي ما يتسع الوقت. هبتدي هذا. هبتدي الأغاني دي بغنوة حب، وطبعا كل واحدة من حضرات الموجودات واللي بيسمعونا في الإذاعة وحضرات الموجودين حبوا. ما تزعلوش، أنا كمان حبيت. أنيكي من كلمات إسماعيل الحبروب. تبعدنا الليالي ذكريات تكمر ويجنى كلها عايشة في خيالي اللي بينا لسه بينا مهما تبعدنا الليالي ذكريات تكمر ويجنى كلها عايشة في خيالي اللي بينا لسه بينا مهما تبعدنا الليالي ذكرياتك نار وجنة كلها عايشة في خيالي اللي بينا لسه بينا مهما تبعدنا الليالي ذكرياتك نار وجنة كلها عايشة في خيالي سهران ليالي دموع عينيا واللي لسه غالي حبك عليا وحياة عينيك مشتاق ليك وحياة عدى عليا الهوى عدى عليا الهوى عدى علي الهوى خد قلبي مني وراح وفات لي ما بين ضلوعي يا حبيبي جراحي الهوى عدى علي الهوى عدى علي الهوى خد قلبي مني وراح وفتلي ما بين ضلوعي يا حبيبي يا حبيبي جراح عدى علي الهوى خد قلبي مني وراح وراح خد قلبي مني وراح وراح وفتلي ما بين ضلوعي ضلوعي ضلوعي يا حبيبي جراح يا ليه يا ليه يا ليه يا دين يا دين حدا علي عدى علي الهوى عدى علي الهوى خد قلبي مني وراح وفات لي ما بين ضلوعي يا حبيبي على لساني على لساني مساء وصباح مساء مساء وصباح يا حبي حبي طال اشتياقي ده حب في قلبي هو اللي باقي يا حبي حبي طال اشتياقي ده حبي قلبي هو اللي باقي وحياة عينيكي مشتاق ليكي وحياة اسمحولي كلمة صغيرة كل سنة وانتم طيبين سيداتي أنساتي وسادتي اسمحولي هقدم لكم غنوة اثنين ثلاثة زي ما اتسع الوقت هبتدي هبتدي هبتدي الأغاني دي بغنوة غنوة حب. وطبعا كل واحدة من حضرات الموجودات واللي بيسمعونا في الإذاعة وحضرات الموجودين حبوا ما تزعلوش ما تزعلوش، أنا كمان حبيت. الأغنية ضحية عينيكي من كلمات إسماعيل الحبروب.